لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب مذكرة علوم القرآن، وكنا قد وصلنا إلى المبحث 11 وهو قصص القرآن. قصص القرآن، التعريف: القص اتباع الأثر، قص اتباع الأثر، قص فلان يعني أثر فلان أي اتبع أثره. ومن ذلك قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه أي اتبع أثره. أم موسى لما يعني حدث ما حدث مع موسى عليه السلام، وذهب التابوت في البحر ولم تربطه كما تعلمون، واختفى وكاد قلبها يطير بسبب ذلك، فقالت لأخته قصيه أي اتبعي أثره، انظري أين هو، تتبع الأثر وانظري إلى أين وصل التابوت أو عندما يعني وصل. وقال أي ربنا عز وجل، قال ذلك ما كنا نبغي، موسى عليه السلام لما طلب يعني إحضار الطعام من غلامه يوشع وأخبره بما حدث من أمر الحوت، فقال له ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا أي رجع على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر ويتبعانه ليصل إلى المكان الذي حدث فيه الحوت، فهذا علامة وجود الخضر. فالقص اتباع الأثر. طيب، القصص الأخبار، قصص القرآن أي أخباره، أخبار الإيه؟ القرآن. جانب الإيه؟ ما أخبرنا به القرآن من قصص السابقين، من قصص السابقين. وهذا القصص هو القصص الحق، قصص الحق، انتبه معنا. طيب، موضوعات، عرفنا إن قصص القرآن أخباره، والقص لغة اتباع الأثر أي إخبارنا بأثار السابقين، بأثار السابقين. موضوعات قصص القرآن، الموضوعات التي تكلم فيها القصص القرآني، نعرفين أن القرآن دار الموضوعات فيه أو كلام الله عز وجل فيه حول بيان الاعتقاد والأحكام والقصص، قصص السابقين، إخبارنا بقصص السابقين. طيب، الموضوعات اللي تكلم فيها القصص القرآني أهو: أولا بدء الخليقة، كلام عن بداية الخليقة، خلق آدم عليه السلام كما في سورة البقرة والأعراف والحجر وخبلك وصاد وغيرها، كلام عن بداية الخلق، خلق القرآن، خلق آدم، بداية خلق آدم عليه السلام، وما تعلمون بقى من بداية الإيه، خبلك خلقي والأمر للملائكة بالسجود وعصيان إبليس ويعني تكبر إبليس وخروجه وغضب الرب عليه ولعنته وطرده من رحمة الله، وبعد كده دخوله الجنة ثم الخروج من الجنة ثم النزول إلى الأرض إلى آخر ما ورد من ذلك من تفصيلات في قص القرآن علينا. وبدء بقى الصراع بين الخير والشر، بين الشيطان وبين وذريته وأتباعه من الإنس، وبين أهل الإيمان أتباع الرسل، بداية ذلك من أول ما حصل مع ابني آدم، ثم تطور الأمر مع قوم نوح وعبادة الشرك الأوثان وبداية الغلو في الصالحين وبداية الشرك، وإرسال نوح عليه السلام ليقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والصراع بين الحق والباطل الذي سيظل محتدما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بداية هذا والكلام فيها الصراع، وقوع الشرك في أهل الأرض، ود وسواع ويغوث إلى آخر ما هنالك من هذا الأمر. طيب، أحوال الناس قبل وقوع الشرك وبدأ إرسال الرسل إلى الأرض. الناس كانوا قبل وقوع الشرك 10 قرون على التوحيد كما أخبر ابن عباس، من أول آدم عليه السلام لقوم نوح، ثم بداية وقوع الشرك وما حدث في قوم نوح كما ذكرنا من أمر الصالحين الذين ماتوا، ود وسواع ويغوث ونسر، وتصوير الصور وصناعة التماثيل لهم، ثم تطور الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله عز وجل، ثم ما كان من إرسال نوح عليه السلام لإقامة الحجة وبيان الحق للخلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأرسله الله أول رسل الله إلى الأرض نوح عليه السلام ليقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأسباب وقوع في الشرك يعني الغلو في في الصالحين، ثم مع ذلك بقى الأسباب الكواكب والأخير يعني. طيب، أحوال وأخبار دعوة التوحيد التي جاء بها الرسل لأقوامهم، قصص القرآن ويكلمنا عن المناظرات بيان التوحيد ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإفراد الله بالعبادة، وبيان دعوة الرسل أنها قامت على هذا، زبدة دعوة الرسل خلاصتها قطب رحاها الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة تبارك وتعالى، ومقاومة الشرك، بيان قبح الشرك، تفصيلات الأدلة من بيان استحقاق الرب للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه الذي تفرد بالربوبية وهو وحده الذي يستحق الألوهية، لأن توحيد الألوهية لازم توحيد الربوبية. كل ده رأينا في القصص القرآني مفصلا، مواقف الأمم السابقة من دعوة الرسل. نعم، المكذبين، بيان أحوال المكذبين، كذبوا الرسل وعاندوهم، ثم كيف كانت عواقب تكذيبهم من أخذ الله عز وجل لهم وانتقام الله تبارك وتعالى منهم، وبيان أن العاقبة للحق وآله، العاقبة للمرسلين، كيف أن الله ينصرهم في نهاية المطاف بإهلاك المعاندين لهم، أو بأن ينصر المرسلين يعني بالغلبة على أهل الكفر، أو إلى آخره من بين هذه العواقب، تصديقا لقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تبه معي، فبيان العواقب، بيان عواقب التكذيب والعناد، وعواقب الاستجابة لهذه الدعوة بنصرة أهل الحق: إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه نهاية محتومة في الصراع بين الحق والباطل في كل قصة من قصص الرسل مع أقوامهم، إن النهاية الغلبة للحق وأهله، وهذه سنة من سنة الله عز وجل لن تتبدل، في أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. موسى عليه السلام يقول له: استعينوا بقوم يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تبه معي، ونوح يدعو في نهاية المطاف أني مغلوب فانتصر، وينتصر الله عز وجل له، ولوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن، إلى آخر ما. تبه، هذه عاقبة حتمية، إن النهاية في الصراع بين الحق والباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، أن الله ينصر أهله ويجعل الغلبة والدولة لهم. تبه معي، ويجعل العاقبة لأهل التقوى، وده درس، لأن القصة القرآنية بيساق ليه؟ ها؟ ساق عشان نأخذ الدرس والعبرة. لقد كان لكم في قصصهم عبرة، نأخذ العبرة، نعتبر في هذا القصص الحق، بأن الصراع إن لابد من صراع بين حق وباطل. تبه معي، وإذا كان الرسل عليهم السلام لاقوا ما لاقوا من الأذى من أعدائهم ومن أقوامهم في سبيل الحق، فهل نحن أكرم على الله من الرسل؟ تبه معي، ليستيقظ الحالمون والواهمون الذين يظنون أن الدعوة دعوة الله عز وجل ستنال وخبلك النصرة فيها والغلبة، وأنت بلا ابتلاء وبلا إيذاء وبلا كذا يا إما تقول أسيب الطريق. لا أنت واهم يا حبيبي، أنت ما أنتش فاهم الطريق خلاص، أنت ما بتعتبرش، أنت ما قرأتش قصص القرآن. اقرأ قصص القرآن بتعلم إن دي سنة من سنن الله عز وجل، ابتلاء أهل الحق بأهل الباطل، أهل الباطل بأهل الحق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتصبرون. انتبه، لأن يعني بعض إخواننا النهاردة تقالوا ما حد يقول له هات البتاع اللي مش عارف فيه والبيات ولا ليلة، ما خلاص كده الدنيا هتقوم كده. ليه يا حبيبي؟ لا حبيبي، سنة سنة الله عز وجل، ها سنة سنة الحق، لازم تصبر، لازم يكون عندك طول نفس، لازم يكون عندك فهم، ولازم يكون عندك يقين بأن العاقبة الحق. انتبه معي، وأن الابتلاء ده سنة من سنة الله، في السير يقابلك هذا الإذاء وهذا الابتلاء وهذا. بس الفرق بينك وبين أهل البدع والانحراف أنك لا تستجلب الابتلاء، لا تستجلب الابتلاء، تسأل الله العافية، لكن إذا ابتليت إيه؟ تصبر بس، تستجلبش الابتلاء. انتبه معي، ما بتخالفش، ما بترتكبش ما يستدعي الابتلاء، ده كان بيستجلب الابتلاء، وده أمر خطأ مخالف الأحكام الشرعية، لا يجوز. المطلوب أنك أنت تمضي في الطريق على صواب باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصبر على كل ما يقابلك فيه، ولا نصبرن على ما أذيتمونا، على الله فليتوكل المؤمنون. مش ده شأن الرسل؟ بتلزمهم. وإذا كان هذا مع رسل الله اللي هم يعني أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله عز وجل، يبقى احنا نبقى أكرم على الله منهم؟ ها ركز يا أخوانا، ما احنا عايزين نعيش مع القرآن، مش مجرد نتلو آياته بلا تدبر، مش نتلو القصص بلا فهم ولا وعي، ده أمر كارثي كده، لكن مش فاهمين. عايزين نعيش مع القرآن، نفهم، تدبر الآيات، نعي قصصه، نأخذ الدرس والعبرة. ليه؟ لتضيء لنا هذه الآيات وهذا القصص، يضيء لنا طريقنا في السير إلى الله عز وجل وفي الدعوة والعمل لدين الله تبارك وتعالى. تعرف على السنن الإلهية، سنن، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله يعني تقرأوا الكتاب إن شاء الله بتاع السنن الإلهية في الإصلاح والتغيير، وهو دراسة تطبيقية في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. اتكلمنا فيه عن سنة التغيير، سنة التدافع، سنة الابتلاء، ثلاث سنن أساسية في الصراع بين الحق والباطل، في معركة الإصلاح والسعي لإعلاء كلمة الله في الأرض. جيب السنة بأدلتها من القرآن والتطبيقات العملية من قصص القرآن عشان نفهم، أهو من قصص القرآن عشان نعي، وكيفية الاستفادة من هذه السنة في واقعنا المعاصر، إزاي نستفيد منها في دعواتنا إلى الله عز وجل. فلتعمل دعوة، فلتتبع الرسل، فلتتبع الرسل يبقى تفهم طريقتهم ومنهجهم الذي تعبدنا الله عز وجل بإيه؟ باتباعه. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. انتبهوا يا إخوة، كل ده يبلور لك الرؤية بتاعتنا الصحيحة في الإصلاح، والطريق بتاعنا ماشي فيه إزاي، نمشي فيه إزاي. طيب أيمن أناب إليه، نعم. طيب، وما لقياه الأنبياء والصالحون من الابتلاءات والشدائد، نعم، هو عليهم صلاة الله، بس الفرق فقط لا يستجلبون البلاء، لا يستدعونه بالمخالفات، لا يخالفون الأحكام والمنهج الإلهي، وده الفرق وده الفروق. أنا عملت لكم ضوابط جميلة في سنة الابتلاء، الناس فهمها إزاي، حكم الإيه، حكم الابتلاء، حكم استجلاب البلاء، الفرق بين الابتلاء والعقوبة، لأن بعض الناس يخلط، أنا لما خالف الشرع فعصاب دي تبقى إيه؟ عقوبة لأني خالفت، أما أنا عصاب والحق وأصاب يبقى أصبر، والابتلاء بينزل الله معه الصبر، وده الفرق بين الفتنة ها والابتلاء. الفتنة هما الاثنين نزول ابتلاء أو نزول بلاء، بس ده ينزل مع الصبر وده ما ينزلش مع الإيه؟ الصبر فتفتن. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. انتبه، ودي اختبارات وامتحانات ليميز الله الخبيثة من الطيب، ركز. ده المطلوب، فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، العبرة بتدبر القرآن وفهم الايه الآيات والعيش معها وفي ظلها وبناء على تعاليمها الصحيحة وفق المنهج السلفي المبارك في تفسير كلام الله عز وجل. طيب وما ترجموه من ايه؟ ايات الثبات والصبر. نعم ترجموه يعني ايه؟ طبقوه. ترجمه هنا المقصود ايه؟ ها ان النظريه يتحول لايه؟ لتطبيق. الكلام يتحول لعمل. ما هو انا سلفي ومتبع للكتاب والسنه والانبياء. طيب فين اللي يدل على ذلك؟ ها في التزامك الشخص عامل ايه؟ مطبق ومترجم الكلام ده؟ ها طيب في دعوتك الى الله مترجمه ومطبقه؟ ها طبق تعليم القران وقصص الانبياء، خدت الدروس منها والعبره ومنهج الانبياء اتبعته في الدعوه الى الله عز وجل. طيب عند الشدائد والمحن مطبقه؟ ها ولا بتجزع مع اول همسه وتصرخ وشويه تروح سايب الطريق خلاص وانا بقى تمشها؟ لا ده انا كذا وانتم ما عملتوش معايا، ما عملتوش معاك ايه؟ ايه يا ابني؟ يا حبيبي سنه من سنن الله، لازم تصبر يا بابا تصبر، وانت اللي هتخسر. انت فاكر كلمه تمشي عين؟ انت اللي هتخسر. انتبه معي، نحن هنا في دار امتحان، دار اختبار، محتاجة منا صبر وثبات عشان نقدر نصل إلى يمن الله علينا بالثبات حتى الممات، حتى نصل نهاية المطاف. انتبه معي، نلقى ربنا غير مبدلين ولا مغيرين، وده الفوز العظيم. نسأل الله يرزقنا إياكم هذا. انتبهوا. طيب أربع أخبار الجبابرة. نعم المتمردين على دين الله وصور البطش، قص القرآن لما يخبرنا عن النمروذ ويتمرد ويدعي خبالك انه إله، مع ان سيدنا يقيم عليه الحجة ويبطل صنيعة، والنهاية بالنسبة له كانت ايه؟ ها يتجبر ويتمرد. فرعون ماذا كان عنه؟ قارون لما يطغى بماله، مش دي كل قصص قرآني وغيرها وغيرها. ها ماذا كان من نهايات؟ عشان ايه؟ عشان ناخذ الدرس والعب، وعشان نعلم نهاية كل ايه؟ كل جبار عنيد. انتبه معي، مهما طغى مهما تمرد النهاية نهاية معلومة تراها بعين البصيرة وإن لم تعيشها، مع ان احنا عشناها وشفنا. الجيل ده الاجيال بتاعتنا ديت مالهاش حقيقة. انا بستغرب لما الاكاسل الاخوة في الدعوة الى الله في هذا الزمان، والانشغال الناس بالدنيا، والناس تتكلم على الدنيا وتترك العمل الديني. تمام، انت رأيتم يعني ما كانش اخبار بس في القرآن، قصص بنقرأه، رأينا ولا ما رأيناش؟ امال فين العبرة؟ ها فين الدرس؟ المفروض احنا الاجيال بتاعتنا اكثر الناس طاعه واقبالا على الاخره بما رأت وما عايشت وإيثارا. انا بستغرب قوي لما الاخوه يتنافسوا على رئاسه ومرض ويحدث فتن في المكان الدعوي ده بسبب كده. يا ابني انت ما شفتش حب الرئاسه وصل قالوا ايه؟ انت ما شفتش؟ ها مش عايز تعالج قلبك؟ مش عايز تعالج نفسك؟ ما هو اخر ما يخرج من قلوب الصديقين. ها ودي رئاسه بسيطه قد كده، وده كانت رئاسات شوف قد ايه ونهايتها كانت ايه. الم ترى النهايات يا ابني؟ ها الم تتعظ؟ الا تعتبر؟ انتبه، زي اللي بيخبرنا ربنا اخبرنا به في القران رايناه عيانا والخبر ليس كالايه؟ كالمعاينه. طب فين؟ فين؟ ده كله ليه؟ عشان للاسف احنا في حاله غياب تفكر وتدبر وتأمل، تعطيل للملكات والقوى العقلية بتاعتك عشان تنظر فتتأمل، في حالة تعطيل غياب في سكرة في غمرة. فعش يا جماعة محتاجين نفيق، نفيق من احنا شفناه والقرآن اللي بنقرأه والسنة. والله العظيم ما محتاج اي مواعظ تانية، هي محتاجة بس القلب يبقى حي. ها ان بذلك ايه؟ ها قلب كان له قلب ما كل الناس لها قلوب. مش لها قلوب؟ ها مش لها البتاع المضغة الصنوبرية دي الموجودة في الصدر بس كله كده؟ لا، قلب حي هنا، قلب سليم، سالم من الشبهة ومن الشهوة، سالم من الشبهة والشهوة، فأدى وظيفته. من عندي سلامه العضو ان كل عضو يؤدي وظيفته. اليد تبطش يبقى كده دي شفت الدكتور لو عندك مشكله في ايدك يقول لك اعمل ايه؟ حرك اقفل صح؟ طب لو الرجل تمشي كده تبقى اقفلها مده لا كده سليمه الحمد صح؟ خلاص تحرك تمشي يد. القلب نفس الكلام بس له وظيفه ثانيه غير وظيفه ضخ الدم وتنقيته، الوظيفه الحسيه دي الوظيفه الحسيه. ودي علاج شغلة عند في علم التشريع عند الطب. اخبالك الجانب المادي، لا احنا بنتكلم على القلب اللطيفة الرحمنية زي بيقول العلماء او ابن القيم وغيره بيتكلموا فيها، اللي هي دورها الايه؟ العقل، تعقل عن الله وتسوس الانسان وتقوده، دور القلب قيادة الجسد. زي بيقول ابن القيم انا في رحلة سفر، رحلة ايه؟ سفر، وسفر اجباري، ولا حد يتوقف في مرحلة من مراحل هذا السفر يقول انا كده الداني دي مش هتبقى يقضي على كده، لازم تقف سودة كده، ها هفضل شاب كده عشان افضل قوي؟ يقدر، ها هو يتخطى المراحل رغم انفي لحد ما يدخل القبر وينتقل، والقبر والحياة برزخية واخرة، دي رحلة. يقول نحن في رحلة سفر، تبع معي، والناس فيها مسافرون، اما الى دار الشقاء او دار النعيم. شوف بقى نفسك مسافر ليه، تبع معي. طب القائد في رحلة السفر القلب، تبع مال الجسد، يقول الجسد مطية، مطية ان تطيها القلب. العربية اللي بتركبها وانت مسافر، ها الجمل المطية ايا كان بقى حسب يعني ايه المطية، لكن القائد لهذه المطية من؟ السائق، القلب، اما ان يقود للنجاة او الهلاك والعطب. طيب يقود للنجاة متى؟ حينما يكون قلبا سليما حيا. ودي بقى شغلك يا حبيبي على القلب، في انه يسلم. ما هو السليم يعني ايه؟ سليم من الشبهة والشهوة، يسلم من مرض الشبهة ومرض الشهوة. يبقى كده القائد بتاعك سليم يقودك. عشان كده الناس بتسير الى الله بايه؟ بقلوبها مش بالابدان. ايوه البدن يبقى سليم والقلب سليم، حدث بقى ولا حرج، لسه شاب بصحته وقلبه سليم، يعمل ليل نهار لدين الله عز وجل، تلاقيه بقى طاقه، طاقه متفجه في كل حته، ها في كل يعني ايه، عند كل سباق تجده في الخير، ينافس في كل طاعه، بيستغل شبابه كويس، ياخذ من شبابه الهرم. ده لان القلب سليم والبدن سليم مساعد. لكن ممكن تجد الجسد مليء بالامر، وده السر، انك تجد الاخ ممكن قوه ومتانه وكسل تدفعه للدرس دفعا، وللخطبه دفعا، وللعمل اللي محتاج تجيب بتاعه عشان يشيله وشغله، وصحته بدن وبيبقى انت شبابه. وتجد واحد مريض لامراض اعترت جسده، ومع ذلك تجده في كل مكان وكل دعوه وكل حركه، ايه ده؟ ايه الفرق؟ فرق قلوب يا حبيبي، ده قلب سليم. فما بيريحش الجسد يقول له ما تقعدش، هتقعد ايه؟ مفيش راحه في الدنيا، ها يقول له من طلب الراحه ترك الراحه، ها ومن اثر النعيم ترك النعيم. قوم فوق، ده هم دي ساعات والرحله تخلص، استغل الرحله، ضع شويه، مش استغلها بقى في المشاكل والوش والصداع وتعطيل الدعوات زي ما كتير من الناس بيعملوا، ويعملوا لنا وش وتعطيل، لا استغله في العمل، تعاون على البر والتقوى مع اخوانك، هرج من فكر في الجنه عايز يصير الجنه، يصير ضرب. تابوا يا اخوه، ما هو تدبر القران وفهمه اللي خلينا نقدر نمشي صح، بس ايه بالطريقه السليمه. ده قصص القران كله فيه فضل الله عز وجل، بس محتاج نقف نشتغل، فكر، نتامل، نتامل يوم يصبر معنا. ما هو القران مش انت راجل محفظ قاعد بقى عامل ده ومع العيال، ولا في فهم ولا في تربيه، ايه ده؟ هو القران كده يا ابني؟ القران يصنع جيلا، القران يصنع نموذجا، القران يخرج لنا النموذج المطلوب، طلع لك كتاتيب المفروض معامل تطلع، تصنع رجالا، تدينا شباب غايه التزام. انت ما انتش فاهم، تعال يا عم نفهمك، نعمل لك يا عم نقول نفهمك ازاي، تخلي ازاي الكتاب بتاعك ده يصبح فعلا ها مدرسه تخرج وتصنع رجالا وتدفع بدماء جديده للدعوه والعمل لدين الله عز وجل. اما مجرد كتاب راح وكتاب جه والعيال تعالى ما تسنوا معايا من الاهمشي وشغلانه اللي انتوا عارفينها، وده ينفع؟ ها طب نضيف لدعوتنا ازاي؟ هو القرآن كان كده؟ الصحابة كانوا بيتعاملوا معاه كده؟ السلف كانوا كده؟ ها؟ والأخ بقى محافظ القرآن عايز بقى إيه؟ يعني الراجل بقى بس الناس تستقبل فضيلته يعني الجماعة بتوع الزمان اللي كانوا بتوع الايه اهم حاجة تعزمه وتأكله وتسقيه والراجل قال الناس تحب عليه راجل كده بتاع اهل القرآن ويقعد يقرأ في المآتب وخلصنا ومنجد ما فيش منجد ايه ده لا انت راجل بتحمل القرآن بمنهج راجل سلفي راجل على متبع للصحابة تعيش مع القرآن وتتفاعل مع آيات القرآن وتنتج بالقرآن القرآن كتاب العظيم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة تابع معي فقالت أرجو أن أكون أكثرهم إيه تابع يعني إذا القرآن ده بيعمل إيه ها يجيب ناس لاتباع الكتاب والسنة والدين بس نعيش معه صح محتاجين المحافظ اللي يفهم كده ويتفاعل كده بس الله ذلك منا كده. طيب أخبار الجبابرة والمتنعم وصور البطش والتنكيل الذي ساموا به الأمم والأقوام التي تسلطوا عليها كل ده موجود في عمل وتصلوا وآيات قدرة الله بعد في إهلاك هؤلاء الظلمة ونصر المظلومين من المؤمنين شوف نهاياتهم كانت إيه نهايات تبع معي الحديث عن المنافقين ومكائدهم ومكرهم نعم آيات كثيرة في القرآن تتكلم عن النفاق وأهله لأن الصنف ده خطير على أهل الإيمان الصنف الذي يظهر الإيمان والإسلام يظهره ويبطن الكفر والزندقة صنف الذي يكون معول هد داخل الصف المسلم صنف خطير تبه معي أخطر صنف الذي يكون ظاهره معك وباطنه عليك أخطر صنف حتى في الدعوات أخطر حاجة على الدعوات اللي هو ظاهره مع ليه وباطنه تفهم تعرف القرآن واضح لنا يحتاج بس ان نفهم صفات المنافقين نعمل ننظر في صفات المنافقين في القرآن شوف الآيات اللي تكلمت ونحدد الصفات دي ونشخصها ونشوفها اولا عشان احنا نعافى منها عشان نسلم منها لا يأمن النفاق الا ايه الا مؤمن الا منافق وما خافه الا مؤمن سيدنا عمر كان يستوقف حذيفة اقول له استحلفك اسمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر شوف عمر وما أدراك ما عمر رضي الله عنه ويخشى على نفسه المشكلة ان احنا نسينا انفسنا من ضمن المشاكل الكبيرة والعويصة ان احنا انشغلنا بالخير ونسينا نفسنا يعني الواحد عمال ايه عينه بقى تنقض ويرى الجزع في ايه يرى البتاع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يبصر احدكم الايه القذف في عين اخيه ولا يرى الجزع في عينه فيش مطالعة لعيوب النفس ومحاولة لعلاجها فيش والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا في إهمال لهذا ده ما ينفعش طيب عرفنا دي كلها موضوعات بيكلمنا عنها القصص الايه القرآن كلمنا عنها تفصيلا طيب ثانيا مكانة القصص القرآني مكانة القصص القرآني قصص القرآن وحي رباني أنزله الله في كتابه نورا وتبصرة وكلام الله سبحانه منزه عن الباطل طبعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تبه معي قصص حق إن هذا هو القصص الحق حق تبه معي ده قصص حق أخبره أخبر به رب العالمين جل وعلا لذلك اللي عايز قصص يقرأ ويفهم ويعي ويأخذ عبر ودروس ويعيش بيحب دول بيحب القصص كل مع قصص القرآن وقصص الحديث أما الحديث فيه قصص في أحاديث النبي أخبر بها بقصص فص منها ما هي تفسير للقرآن زي قصص أصحاب الأخدود مفيهاش توضيح ومنها ما هو قصص مستقل ها قصص القرآن والحديث أمر مهم جدا اقرأ هذا القصص واقرأ شروحه وتفصيله انتبه معي أخ نتمنى الإخوة تهتم بهذا حد في دروسها في دروسها في تربيتها ما لما تقعد تقول لي انا يا رب انا مشغال في الطلاق مش عارف ايه مع الطلائع مع واجيب لهم قصه الف ليله وليله وقصه مش عارف اللي اخترع القهوه اللي عمل يا اخي قصص القران فين قصص الحديث فين ها فين هو انت لازم قصه مش عارفها وحدوده ها ما عندك قصص القران يا حبيبي ما عندك قصص السنه متركز على القصص ده، قصص الحق، قرأ القصة و... وعندك كتب بفضل الله، كتب الشيخ ياسر روعة في الدروس المستفادة في القصص القرآني، وانت بقى دوت كمان وزيد واشتغل وشغل دماغك، والقصص ده اطرحه وقول الدروس المستفادة اللي فيه في دروسك العامة، قصص مع الناس، قصص القرآن، اربط الناس بقصص القرآن، قصص السنة والدروس المستفادة اللي فيها، طريقة رائعة جدا في دعوة العوام، طريقة رائعة جدا في دعوة العوام، في التربية والله العوام الخواص، طريقة غاية في الروعة، وعلم الناس واهتم بهذا الجانب. طيب، وده طبعا قصص حق، خلاف طبعا لأهل الزنادقة، أهل الضلال اللي يدعوا انه ده اساطير، اساطير يخسروا نفس. قلنا وليف واحد لما كنا في الجامعة كان عامل رسالة في هذا اسمها الأسطورة في القرآن، أسطورة، وجاب الأسطورة جاب لك الأساطير بقى، قصة أصحاب الكهف وقصص القرآني، تشابهت قلوبهم، شو ما كانوا غير الشرك والقبلك والضلال يقولون هي أساطير الأولين، ها؟ تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، انتبهوا. فلا، قصة القرآن قصص حق أخبر به رب العالمين جل وعلا، ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل، لا أحد، لا أحد. طيب، يترجم أحداثا حقيقية وأخبارا يقينية، طبعا طبعا لا يقين لا شك فيه، ويبين في تجسيد للأخبار للجانب النظري، في ترجمة عملية، ترجمة عملية، عايز تعرف المعارك والصراع بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك وبين الكفر والإيمان واخبلك وبين الفضيلة والرذيلة وبين وبين، هو قص القرآن بما فيه صراع بين الحق والباطل، بين الأنبياء وأتباع من جهة، وبين المعالدين وأهل الشرك من جهة الأخرى، وتشوف بقى معالم وطرائق أهل الشرك في محاربة الحق إيه، تعرف عليها واخبلك وكيفية المواجهة وسنة التدافع، كيف كانت تمضي، إزاي كان أهل الحق يدافعون الباطل، مش بيستكينوا ويسبوه ها ويركبوا للنار، لا، تجد التدافع بوسائل التدافع الشرعية، دعوة بلاغ الحق، بيان بطلان الايه الباطل، واخد بالك، وإقامة البراهين على الحق والبراهين على فساد الباطل، واخد بالك، واضمحلالي، واخد بالك، وإلى آخره، تجد هذا، وتجد تعرف الملأ، مين الملأ، أصحاب الأهواء والمصالح، وإزاي إنهم بيحاربوا الحق، ودي بقى أنت فاهمها، إن في كل عصر هتجد الملأ إيه؟ صاحب مصلحة في وجود الباطل وانتفاش الباطل، صاحب أهواء، يبقى إزاي حارب، إزاي قومه وكذا، وإن ده ما يفوتش في عضدك، وتبقى ترى النهايات بعين البصيرة إن لم تعيشها، لأن دي سنن، سنن لا تتبدل ولا تتغير، إن النهاية نهاية المطاف غلب الحق وأهله، واضح؟ طيب، لا يسع المسلم ويقبلك إيه غير أو غير الإيمان به، نعم، بهذا القصص وتصديقي تصديقا جازما، وخلاف ذلك نكسة عن الإيمان، اصنع، والمكذب بهذا خلاص كذب بخبر الله ورسوله، خلاص، نسأل الله العفو والعافية، ما عنده شك في هذا يخرج من الإيمان، تصديق الجازم، انتفاء الشك، ده أدنى درجات التصديق الجازم، انتفاء الشك، لكن الناس بتتفاضل بقى في التصديق كما هو معلوم، في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين، انتبه معي. طيب، وزيغ عن تصديق كتاب الله وكلامه، نعم، وتكذيب له، أي تكذيب، نعم، وهل هناك تكذيب أعظم أن تكذب بكلام الله ورسوله، عياذا بك اللهم، انتبه. وهو علم محكم لا يدخله النسخ، معلوم كلامنا في النسخ، لأن الإخبار ما ينفعش، لأنه يحتمل الصدق الكاذب، ما ينفعش في نسخ، ولا الفرق بين الخبر وإيه والإنشاء والأمر والنهي، تبقى لك الخبر أخبرك يا صدق يا، وده كلام الرب الصادق، صدق كلام النبي الصدق المصدوق، حق لم، فما ينفعش يقول في نسخ، واضح؟ ولا ينسب إليه مجاز، نعم، فيش فيه مجاز، ما فيش فيه إن ده أصله كان عنك، لا، ده قصص حق، ولا يفسر بالرموز، نعم، وليس ضرب أمثال لا واقع له، الأمثال هتيجي بعد كده أمثال القرآن، ضرب المثل ده للتقريب هيجي بعد شويه المثال. لا ده مش كده، ده مش للتقريب، مش قصص للتقريب، لا، ها دي مش روايه واحد كاتبها من من من من من من بنايات الخيال، لا ده قصص حق وقع وحدثت احداث حقا. واضح؟ يعني لا لا يفسر بالرموز، ان ما ينفعش التفسير الاشاري اللي بتاع الباطنيه، فهمت معايا ازاي؟ ادي معنى فكرتكم واخدين، مش انتوا خدتوا حاجه في التفسير لسه؟ عندي تفسير الايه الاشاري بتاع الباطنيه بتاع الزنادقه، ان يقول لك الرموز يعني ايه، يجي لك على الكلمه ويجي مش معنى، معنى تاني ملوش صله بيها، خدت بالك؟ يعني زي ما بيقول لك العذاب من العذوبه، عذاب اليم يعني من العذوبه، اخبلك ختم على ان ايه ختم، فلا يسمعون الا مني، يعني الكفار ما يسمعوش الا ايه ولا يعذب الله. شوف انت عربي في تفسيري، خدت بالك؟ والجبت والطاغوت يقول لك الشيعه بقى، يقول لك في ايه ابو بكر وايه وعمر قاتلهم الله ان يؤفكون، انتبه. واذبحوا بقره يقول لك عائشه رضي الله تعالى عنها، الباطنية زندقة، تفسير يسمونه شيء تفسير باطنية، زندقة وكفر وارتقى. طيب شيء، وليس ضرب أمثال لا واقع له، وذلك وأشباه باطل ينزع عنه كتاب الله تبارك وتعالى، واعتقاده مفسد للعلوم. نعم ماشي، ده كل ده باطل، قصص القرآن حق لا مرية فيه، تؤمن بذلك وتصدق وتعتبر وتتعظ ماشي، واعتقاد اعتقاد ايه مفسد. نعم اللي اعتقد ان هو ان دي امثال وان دي للتقريب واخبار واوهام كده، ده والعياذ بالله، خدت بالك؟ خلاص فسد فهمه للقران وتعلمه لكتاب الله، وقع فيه بالك يعني، يعني في هوه صحيقه. طيب ثالثا، اغراض القصص القرانيه. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال عز شأنه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص القرآن هذا الحق، اقصصه عليهم واتلوا عليهم لعلهم يتفكرون فيه ويعون معانيه ويأخذون الدرس والعبرة منه، انتبه معي. ومن أغراضي من أغراض القصص في القرآن تثبيت قلوب المؤمنين، انتبه، من أهداف القصص القرآني تثبيت قلوب المؤمنين، إن حينما تنظر في القصص القرآن وتطالع ما دار بين الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وأتباعهم من جهة وبين أعدائهم من جهة، وما تعرضوا له من الإيذاء وما حدث له وكيف صبروا ثم العاقبة، ده يديك ايه؟ يوم تمضي في الطريق على ها على بصيرة، على هدى وبكل ثبات. ذاك اهدنا الصراط المستقيم، ها صراط انعمت عليهم من النبيين والصديقين، اضافوا لهم ليه؟ عشان تعلم انك لست وحدك في هذا الطريق، حتى لو كنت وحدك فعلا في وقت من الاوقات في زمن من الازمنة لست وحدك، لان معك ايه؟ ها ايوه من مضى على ذات الطريق وسار عليها، فانت ايه؟ فمن ثم لا توحش وقلته السالكين، وتنظر في طرق الضلال وكثرت من فيها فلا تغتر بتثرت الهالكين. ما انت عندك قصة القرآن، ها الشيء، شوف سيدنا نوح ايه وما امن به الا ايه؟ قليل، بل من الانبياء من ياتي وحده، الرجل والرجلان الراه. يبقى انت فاهم ان الحق لا بيقاس لا بقل ولا كافر، انتبه معي. يا ما جيش ايه يا عم انت الشغال اللي ده صحنا يا شيخ احنا كلنا في القريه بتاعتنا واحنا ثلاث اربع اخوه وثلاث اربع اخوه ليه وواحد قليل لما يشتغل لدعوه الحق ويتحرك على الناس ها ليه دي نوع الهمه ده ده فضلا بقى قرة ال 20 30 اخوه في الشغل خدت بالك ايوه وصل بس بنعمل مش عارف وتجيب احتياج التماس مع عزيمه تضيع وقت لا يا حبيبي شوف النبي واقف ويدعو ويدعو وبين الحق الخالق ويأخذ بالأسباب أسباب دفع الغربة كثرة الناس والأعوان على الحق يأخذ تساند توازن حتى لو أنت ما انتش داعية كيف توازن إخوان كيف تأتي لهم بالناس كيف تجمع الناس علي ليك دور مش كده موجود في قصة مؤمن آل ياسين جاء من أقصى المدينة إيه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ولا أثر حد ما نال الشهادة في سبيل الله ما هو فكان على ترتيب ولا موعد مع المرسلين اللي جاوا للقرية ورد معي في الناس بيدعوا لتوحيد الله هو ده الحق اللي عليه الدين جاء بسرعة يؤازر يعاضد يقوي يدعم دعم الحق شو الرسول ماليش في موضوع الدعوه ده ماليش في صنعنا طيب مالوش في حق حاجه ليك بس تعمل مشاكل وين حكايه ده اللي انت نصح فيه ماشي ده كده انت شاطر ايه ده فعش حضرات على كل قص القران تثبيت شوف تامل ناخد دروس نستفيد طالع نعتبر طيب فيرى المؤمن في قصص من سبقه على هذا الطريق آيات قدرة الله وعجائب صنيعه نعم لعباده المخلصين والمخلصين ويرى من ثبات الدعاة على هذا الطريق قدوة حية شوف كيف ثبت ها كيف ثبت شوف سيدنا هود عليه السلام وتحداهم زي ها جميعا ثم لا تنفرون اعملوا كل معاكم شوف نوح عليه السلام اجمعوا ايه امركم يلا جمع كل عنده سبات الله معك معك تستحضر معية الله وتأخذ بأسبابها معية الخاصة معية النصر والتأييد انتبه معي تستحضر معية النصر والتأييد من الله شايفة أخي تاخد لالو مش عارف الحزب هو الحزب والحزب أنا وأنت يا ابني والحزب ها والحزب يعني حلف الناتو ده حلف حزب حزب حاملينه عشان يفتح لك أبواب العمل لدين الله وهو انا وانت الحزب ما في تفكير عندنا قاصر ما دي مشكله كبيره احنا محتاجين برضو نصلح التفكير ونصلح الوعي والتصور عشان يبقى ماشيين صح نفهم الرؤيه حزب ربنا منح لنا بها يا عم بفضل الله دي اكفي هذا لو ما كانش في الحزب الا الحته اللي احنا قاعدين فيها دي ها نعم ولا مش نعم خلاص يا عم يا بني انت بتحاول في حالات ثانيه وكذا وكذا لكن حزب انا مع حضرتك بقى ما تصابش بحاجة خال ولا أي ملا يعني جبتها منين دي فهمك ده منين ها ولا هدوس بقى على الزرار بقى ساعة محضرتك بقى ايه دوس خلاص انت كده راجل انت والله ما فاهم حاجة كده ايه ده مشكلة كبيرة جدا ربنا عز وجل وسيلة بالوسائل عشان تخدم على دعوة الحق وعشان ونخش شوف هنا المجال ده والمجال ده ونجهز لنا ونفهم ونعلم ونصلحه ونأخذ بأسباب الصلاة والإصلاح في هذا المجال ويهيئ لنا بقبلك أمرا ويغطي ويوجد منافذ للدعوة بس بتفهم مش عشان بقى ان حضرتك او مش عارف اصل النائب بعمل نائب بعمل حاجة الله يهديك يا ابني افهم يا ابني علق قلبك بالله ايه علق قلبك بالله والله العظيم انا هقول لكم ايه انا مش عارف التفكير ده احنا هنصلحه امتى حبيبي النائب اخ من الاخوه اللي التزموا على ايدي وجبت وقعدت علمتهم وعمري والله ما رجعت من وراه مصلحه ولا منفع ولا مف ولا فايده ولا رحمه ولا جاي ووقفت ورايح وجاي بس عشان بس انا رؤيتي وعشان دعوتي وعشان اهدافنا الدعويه كنت واحزن لما الاقي مقصر ولا مش فاهم الرساله بتاع بس ما عنديش اي ولا اي تمام معي القلب يا حبيب الله الرب عز وجل تعلق القلب بالله اللي بيدي الامور كلها رب العالمين مول صبرة التوحيد فيه ومتعلم التوحيد ازاي؟ دراستنا للتوحيد ماشي ازاي؟ ها؟ فين العبادات القلبية؟ قال متعلق بالله، بالله عز وجل. وكل المصر فلان لا ينجيك ولا دولة جاه، لما الناس مسكوا الرئاسة فاكتر من الرئاسة اغنت عنهم شيئا، اما الفرع اعتبار، فرع اعتبار. احنا لا بقى احنا هنعيد التجارب الفاشلة، ما هو مسكوا الحاجة عام وكان مسكوا كل قضاء، وبدل ما يعلق خربه بالله ويفتقر الى الله ويظبط نفسه، ما دي من اسباب السقوط، من اعظم اسباب السقوط والله العظيم. والله حينما تعلق قلبك بغيره ادرك نفسك قبل فوات الاوان. مين يا حاج حد يضرك عنك حاجه يا ابني؟ يا ابني علق قلبك بالله، بالله عز وجل، الرب وحده هو الذي يملك ازمه الامور، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. ونحن نقف بكل ونقف بكل قوة نصرة لديننا ودعوتنا ورؤيتنا الإصلاحية ونبذل مبلغ، لكن مش عشان حاجة تانية، لا إياك. والله العظيم احنا محتاجين نصلح فهم. أنا في مرة كنت بدأت أكلم لكم، عملت محاضرة عنوان أزمة الفهم، أزمة الفهم برضو في دور القرآن والسنة، مش أزمة الفهم على التنمية البشرية ولا ما دي أعلى التنمية البشرية في القرآن والسنة، أعظم تنمية تصنع شخصية إسلامية متكاملة تصلح أن تكون لبنة في الإصلاح هو القرآن والسنة، غير كده ولا تعمل حاجة. طب معي في ضوء القرآن والسنة نحن نفهم طريقنا كويس أوي. فتثبيت قلوب المؤمنين، طب معي تعلق القلب يوم الدعاء زي ما قلت لك اهو، ويرى من ثبات الدعاء على هذا خدوة حية ماثلة أمام بصيرته، ماشي، لا تنزع ثقة بالله وتوكلا عليه، نعم، ويرى عواقب الثبات والصبر، عواقبه محمودة محمودة، لما صبرت وثبت أتاك الفرج. تبع لأن يا حبيبي الطريق كده كده، كل امتحانات كل عقبات هو كده، كلما صبرت ومضيت في طريقك واستعنت بالله جنيت الثمار بإذن الله عز وجل. بس امتى؟ بعد لازم تقدم. ما قيل الشافعي يبتلى الرجل أن يمكن له، قال لا يمكن له حتى ايه يبتلى، لازم صبر وثبات، ثم ما أسرع فرج الله عز وجل. الأمور كلها بيد الله، وتلك الأيام اللي بيحصل بس خفضه، ها، توسيع وتضييق ليه؟ ها ليه؟ اولا لازم نشوف اسباب، احنا كناس عندنا تقصير فبنعاقب، ثم امتحان، حكم الابتلاء، تصفيه، غربله. لو بقي الناس على ما هم عليه مش متراوحوا كده النهارده كده وتقراوا الدروس المستفاده في واحد من كتاب زاد المعاد لابن القيم، ها تقراوه من كتاب زاد المعاد عشان تعرف، في حاجه اسمها تصفيه، لو ظل الحق منتصرا دائما لدخل في الصف من ليس منه. بعد يناير ولا لسه بقى ومش عارف ايه والانتخابات الاولانيه ابص لا ناس ولا انا طول عمري كنت معاكم ومش عارف الناس وجاهي كلها من الناس بقى لله وجاهي اجتماعي عشان عايز ايه؟ ها؟ وهيترشح بقى الراجل بقى الناس تقدم، خدت بالك؟ وتلاقي واحد يجي ومش عارف اقول لك عشان محل يا عم محلك ما تعملكش من ساعتين ادمغ، في ناس تعبانه. لكن لما بدا حتى داخل يعني انت ما بتلحظهاش حتى في الاخوه، ها كنت تقول درس او لقاء تلقى بقى الاخوه وما شاء الله واتوك من كل فج، صح؟ دلوقتي تجمع فيهم بالعافيه عشان تعمل درس، ليه؟ في خلل محتاجين يعالجوا نفسهم. بقى انت في اللحظة اللي فيها البرهنة على صدقك ها تسقط، ده يا حبيبي ده وقت الشهادات، ده وقت البرهنة على الصدق، على الصدق، ان انت في لحظة. هو انت ما بيبقى لك صديق او واحد صديق حبيب صاحبك او تعرفه فين؟ وانت الحمد لله على الخير كتير والدنيا ربنا فضل عليك بنعمه ها، كل الدنيا تبقى اصحابك ساعتها ما تقلقش من دي وكل ترى جاي ولا في لحظه الشدائد ها. طيب ما هو انت بقى الدين والعمل للدين بتعرف وقت الرخاء ووقت المصالح ها، ولا وقت التفين برهن على صدقك اللي حفظ دي حضرات والايام ديت الصادق يظهر فيها في حرصه على الدعوه والعمل لدين الله والالتحام الصف وانكار الذات والتواجد مع الاخوه في كل عمل هو ده. ودي من الايه من الفوائد يا حبيبي والحكم يحصل عمليه ايه ها، شد حكم الهي يوم الدعوه تصفى تطرد خبثها تنقى الصفوف في اللحظات دي بيظهر الاخصاب في الاحاديث جدا في اللحظات دي وعلى التواجد والعمل وانكار الذات والمسابقه والمنافسه والتزام العمل المؤسسي وهذا ليه صدقه بقى يبدا الصدق يخرج بقى ويظهر يبدو عليه والجديه ترى الاخ دلوقتي ايه اللي هو الصدق في غايه النشاط وما يجيبلكش اي اعذار يقعد يقول لك اصل احنا مش عارف لا لا مش حبيبي المساحات كتيره والشغل كتير انت اللي نايم ما شاء الله تلاقيه منافس ومسارع انتبه معي انت فاهم الطريق ماشي ازاي انت ماشي في دعوتك على بصيره وعلى نور في اللحظات اللي انت في ايه طرف يعني. لازم يا جماعه لازم نفهم ونعتبر بقصة ونرى ونتعلم. طيب اثنين الموعظة البليغة يبقى انا عندي اول غرض من غرض القصة القرآني ها ايوة لازم نقف عنده كتير ونضطر اقف كتير ما انا مش جاي اقول كلمتين وامشي وخلاص احنا مش اصلا ضد ان احنا نقعد انا احفظ القرآن مجرد زي الببغان نردد هنتعلم مسألة التوحيد ايوة مش عارف هو حضرتك نصح تقول لي كلمتين بلسانك ولا وبعد شويه لقاك تحتال وتروغ روغان الثعالب لا التوحيد مش كده فين استحضارك لمعاني الاسماء والصفات ها فين المراقبه الناتجه عن هذا فين فهمك للربوبيه حتى توحيد الربوبيه اللي احنا بنقول حتى المشركين اتوا اغلبيه يعني مش في كل او كذا لا والله العظيم له ثمرات رهيبه جدا ها هو ان انت تبقى متوكل على الله عز وجل حق توكله وموقن بان لا ضر ولا نفع الا بيده وان مش ما اقبلك ما اتاك ما هو لك سياتيك وما ليس لك فلن ياتيك ولا اغسلك ده ثمره ايه؟ توحيد الربوبيه يا حبيبي افراد الرب بالملك الملكيه التامه والتصرف في الكون وتدبير شؤون الكون يبقى ما تجيش تقول لا اصل انا مش عارف ايه وكان الوظيفه الفلانيه والمنصب الفلاني ما خدتوش وكان ممكن تعملوا لي فيه اعمل لك ايه لم يكن باسبابه جاء ما جاش يا عم خلاص لا حاجه بقدر الله اللي ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن ثمرات توحيد الربوبيه ان واحد يقول لك اصل انت خد بالك ما تظهرش قوي معاهم لو ظهرت لمندلس كذا وبص تلقى نفسك وحرص على ها والوظيفه الفلانيه وتبدا انت بقى تاكش فيا ابن توحيد الربوبية فين ثمرات ورب الكعبة اللي بيقول لك كده ما يملك لنفسه هو فضلا عن غيره بالنسبة عندك يقين بكده توحيد عايزين ندرسه برضه الثمرات بتاعته تظهر في تطبيقاتنا العملية ترجمة وده الفارق بين طالب العلم الشرعي الحقيقي اللي العلم أثمر معه ثمرته ها وحافظ القرآن الحقيقي إن القرآن عمل معه عمله وأنتج معه وأثمر ثمرته وبين التاني الذي لا يتجاوز إيه حفظه أو علمه لسانه بس عند اللسان ما وطأش القلب وما انتفعش بحاجة. طيب الموعظة البليغة ومواعظ القصص القرآني تظهر في عرض ضواعي إيه الإعراض والتفريط في الحق نعم مواعظ بقى لو انت ترى اللي فرط في الحق نهايته ايه اللي استكبر عن الخضوع لله عجل ايه مظاهر الاستكبار فعلية والنفسية عند من استكبروا ايه عن السجائر ليه رفض دعوة الانبياء ها عشان الحرص على الرئاسة عشان خشوا من ان يتساوبوا الفقراء والضعفاء عشان كذا ها طيب ايه كانت النتيجة النكال والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة يمتعز الناس. عدم شكر النعم نسبة النعمة إلى النفس وتيتو على العلم يومت إيه تبين للناس كانت نهايته إيه. طيب شوف بقى سليمان عليه السلام والتعامل مع النعمة لما رأى القصر أمامه قال هذا من إيه ليبلوني أشكر. هو ده المنطق بقى يا حبيبي، منطق اللي انت المفروض تتعامل معاه، واللي كان من اسباب السقوط ايضا ها التعامل بالمنطق القاروني. عملنا ولا عمل صار ولا هبه ولا حد فينا نضحك على نفسنا، ده محض بفضل الله. انت ما كنت عملت بعدين عرفت تعمل بعدين ما اخر اعلى من امر بعدين عرفت تعمل لما جمعت نفسك ولا عملت حاجه منطق العمل. ولا موسى خلاص ركبنا وشريك يا جدع، ده اختبار ده امتحان وبرضو حصل عندنا سبكر احنا تلقى لما تقاله خلاص احنا كده خدت بالك. والله العظيم انا في مره حدث امر اول ما قالوا لي ربنا يستر، قالوا يا اخ داخل من ايه مجلس الشعب هو الراجل مش مصدق نفسه ولا ايه خدت بالك، فمش عارف الضابط يقول له هات البتاع الكرنين قلب له ايه المشكله لما طلع العيال المشكله وانا جاي واحد دلوقتي ولات البطاقه ودي له البطاقه انا ما استناش انا طلب اقول له خد التبع ايه المشكله يعني ايه المشكله ها ايه المشكله كله يدوه خلاص صاحبنا واللي تاني مش عارف ربنا يستر عليه. والله يقول ربي من عارف قلت لهم ربنا يستر مش هنكمل كده بنتعاطى، وفعلا بعدها حل المال خلاص تعبت بقى النعمه غلط. إنما هذا شكر يا حبيبي، شكر عمل ليها عملت غلط غلط. إنما هذا شكر. النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة إيه ها مش كلام ده كله بنقوله في السيرة فتطبيقه بقى فترجمته إيه إحنا دلوقتي يعني ممكن أخرج ونحكى وناسي النعمة اللي هو فيها. أنت غيرك ها ما بيحلمش يبقى في نفس اللي أنت فيه ده، ما تردوا علي ها طايله فين شكره بقى عندك في العمل الدعوة عندك في بلدك ومكانك عشان الدعوة تقوى وربنا يزيدنا من نعمه وفضله يمن علينا ها ما منة ربنا كله منة الله ونعم الله ها ما كنا نحلم بكده ها من 10-12 سنة كنا نحلم بكده نعم الله علينا. ما في اخوة كتير ما شافوش ما هو دي مشكلة تانية. لا ده احنا في نعمة عظيمة نحافظ على النعمة ديت نحافظ ونستحضر النعمة اللي علينا نطالع نعمة الله علينا مش ننساها نطالع نعمة الله علينا من ربنا من علينا ونتعلم نحرص نستفيد في أمن في طمأنين في كذا هذا فضل الله. يبقى مش باقي لك الا شكر النعمة بإيه انك تنزل بقى ما تسيبش المسلمين كده في ضياع، تعلمهم تدعوهم تاخذ بنواصيهم الى الخير تبصرهم بالحق وتبذل الجهد والوسع في هذا تقول وعجلت اليك ربي لترضى. انتبه معي شكر النعم. طيب كل ده دروس عظات مواعظ بليغه لازم احنا نتعظ بها احنا ونعظ بها ايه انفسنا وغيرنا ها نعظ لا شيء. وفي تصوير ماذا طيب وتأثر الضعفاء بسلوك المستكبرين ثم في العرض الدقيق المؤثر لعواقب هذا الاستكبار انك انت تحلل القصة والدروس المستفادة تابع معي طلع المواعظ من بين بدلالات الكلمات ودلالات العبارات طلعها انتبه معي ماشي. وجزاء التفريط والإخلاق إلى أهواء النفس من عقوبة قاسمة ذريعة بالريح أو الطوفان أو الرزي أو الخسف أو الصيحة. وده حقيقة والله العظيم ده في قص القرآن في الواقع قص القرآن في الواقع ها. أنا أسألكم سؤال، الناس اللي تمردوا على الدعوة دي راحوا فين؟ فين هم دلوقتي؟ لا حتى اللي بره ها ألم يحرموا من الدعوة والتبليغ والبيان الحق للخلق؟ ها ألم يتحولوا رويدا رويدا إلى راح خلاص عمل إيه طب انت ما تاخدش درس من كده؟ ها؟ درس. وفيهم ناس كان شأنها صح؟ صح ولا غلط؟ لأن يا حبيبي الدعوة دي دي نعمة من نعم الله، نعمة احرص عليها، وكون شعرك لأن أكون ذنبا في الحق خير من أكون إيه؟ رأسا في الباطل. ده مش بس في القصة القرآن اللي بنقرا، وكيف كانت نهاية المستكبرين والعتاة والمتمردين وكيف وكيف وكيف وكيف، لا ده حتى في الواقع اهو قصص. طيب، أو إغراء أسباب الفرقة والتطاعم بين المعرضين، وتتجلى الموعظة في تمكين المستضعفين من الدعاة إلى الحق حتى يعود ماشي، وهنوهم حزمة وذلهم عزة. نعم، فضل الله على عباده. ها، نريد أن نمن على الذين إيه ها مستضعفوا في الأرض ونجعلهم إيه. يبقى الاستضعاف ده مش سب، يعني مش سب، مش عيب زي ما تقول ازاي احنا استضعاف يا سيدي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يا حبيبي؟ وصف فيه الانبياء والرسل واتباعه كانوا مستضعفين ومن الله عليهم. انتبه معنا، يريد ان نمون عنه زي نصف ومن الله عليهم يا سيدي. ايوه، ما احنا بنفسنا احنا في غايه الافتقار، احنا في غايه الضعف، واحنا بغير ده احنا لا غنى لنا عن ربنا طرفه عين. انتبه معي، لا حول لنا ولا قوه الا بالله العلي العظيم تبارك وتعالى. ليس عيبا يا حبيب والله، بل لازم تفتقر الى الله، لب العبوديه افتقارك الى الله. الافتقار الى الله عز وجل غنى، التذلل لله عز وجل عز. انتبه معي، معاني دي لازم نعيشها فهمها، وده اللي يفرق معانا، وده اللي يفرق معانا. تبع ناخذ منة رب العزم، بس ناخذ بالأسباب والشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا لا يستخلفنهم كما استخلف آمنوا وعملوا الصالح من آية عبدون الله يشركون به شيئا. لازم تأتي بالأسباب والشروط، غير كده أصلا مش بالعافية. لا، لو ملكت الدنيا كلها ولم تتوفر هذه المعاني فيك ستسلب منك في طرفة عين، طرفة عين لا تجد. طيب، وخوفهم أمنا وقلتهم كثرة، نسأل الله أن يمن علينا. ثم في تعرض هؤلاء أو أبنائهم لفتن السراء الآسرة، ركز، فتن السراء ليه؟ اللي بتخليك تنسى، اللي بتخليك تنسى معاني العبودية. انت فكرت ما هو ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنة. تابع السراء ده بالعكس ده فتنة شاد من فتنة الضراء. ابتلينا بالضراء فصبر، مش السلف كان بيقول كده؟ وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وده حقيقة احنا بنشوفه. الأيام ما كان الإخوة كانت ما شاء الله جدية وعارف عالم، ها وده طعم الراحة، ها أخ ما احتملش يصرخ كانوا فين؟ التليفونات وصل البطاقة تاخد بطاقة، يعني بطاقة تاخد أنت طيب أوي طيب الله العظيم ده حاجة فربي راح كم رأي يصير قرايبه يجي ترحيب والله العظيم كان بيحصل معايا اقول لك ايه ازور قرايب العائله مثلا هاجي بالليل ابص لو في ارهاب يا جماعه وانا الحمد لله كنا امرنا واضح والله طول عمرنا بنرد على الافكار المنحرفه وبفضل الله من الله علينا بدعوتنا المباركه دي من اول لحظه اللهم لك الحمد خد بالك معايا ازاي واعمل وفي النهايه طب انت تاكدت اقول لك لا اصل انت هتمشي الترحيله يوم اللي مش عارف ويجي يرجعك ترحيل ايه المشكله بقى انت حضرتك تقول لي مش عارفها والحقوني والدنيا يا عم اهدى شويه بس ايه اقعد نفسك كده اللي ايه تمام ده نتيجه ايه هي الرخاء والراحه فتنه السراء مش سهله مش سهله اسيره لغير بقى اكتر من كده بقى خدت بالك أن الإنسان إيه؟ يعني أنا أذكر في وقت من الأوقات مشاكل هنا ومشاكل هناك ونقعد مع ذلك وقال لك لا أنا مش أنا عم زعلان لا لحيته بيضة كبير أرد يطلع معي أنا لا أنا كنت عايز أبقى مدير إدارة وما عملوليش عملوا فجيت حتى أكلم الإخوة وفكرت له حق فكرت له حق قالوا لي احنا حاولنا ده لقينا سجله مليء بال مدير إدارة ده كويس انه مسك مدير مجلس كويس انه خلاص فراش وعامل لي ازمه واي ضجه وايصر عشان مدير إدارة يا ابني واقف اخو اللي بيحصل ما هي دي فتنه السرها انه بيدور على مصلحته أنا مش عارف يعني أنت نفيق منه لازم ناخد بالنا ده وقت في دي كانت فرصة لده ونزالت الحمد لله العمل للعبوديات مش المصالح والمقارب العبوديات طاعات شوف هتحصل أكبر كم زي من الطاعة شوف هتقابل بسجل حسنات قد كيف ابحث عن كده بشغلك الشاغل ازاي ها تحصل ايه الثواب حسنات ما يرفع درجاتك عند الله ده والله تستغرب في عز العز ياما كان الناس ومجلس الشعب واللي رايح والجاي وانا قضايا عامل لي قضايا مش عارفها وقضايا ونزلين في الطريق وكل ده عادي جدا ولا اتكلم ولا يعني المشكله وياخد ما كانش تعرف حتى اللي بيحصل المشكلة الأمر يعني دي احنا فرحانين بس بإيه بفضل الله ورحمته مش عشان مصلح وما أقرب لا لا لا لا يبقى نعالج قلوبنا بقى فتنة السراء خطيرة عايزة شكر وابتلاء الضراء عايز صبر ودول الجناحين اللي بتمضي بيه شكر وصبر انتبه معي والشكر ها شكر عملي بتفرح لي لإعلاء كلمة الله تفرح لانتشار الدعوة يوم تزيد الايه هذا الانتشار بعملك ودعوتك ومساهمتك مع اخوانك تزيد انتشار الحق نفرح لما نجد بفضل الله الناس تلتزم بالسنة وتقبل على الله ودعوة التوحيد بتنتشر والنساء بيلبسن النقاب والحجاب ويقتربن من الله والفضيلة تنتشر نفرح بطاعة الله ونعمل على زيادة هذا هو ده القلب اللي يؤسر مراضي الله على مراضيه ومحب الله على محابه انتبهوا والناس ده انتبه فانت بتشوف اهو السراء يبلوهم بالشر والخير فين ده اختبار وده اختبار ده امتحان وده امتحان الحياة كلها امتحان ليبلوكم ايكم احسن عاملة تنساش ديت اياك ان تنسى هذا كلها النعمة امتحان هتشكر تؤدي حقها هتنسبها للمنعم ها وان ده محض فضل الله عليك ولا حاجة تانية وتغتر بالنفس وانا اصلا انتم مش ملتبهين ليا ما عندي قدرات سنة يعني خبل الاسد العصور يا أم الله العظيم كلنا فقراء إلى الله ورب الكعبة إحنا كلنا حولي بس أولا عن نفسي أنا بقى أنتم ربنا بارك فيكم هي والله محض الضرورة يعني قصص القرآن يا جماعة والعظات اللي فيه كثيرة سمينا لازم يدرك يعي يشكر الله عز وجل على نعمه عليه تبارك وتعالى، يحذر من فتنة النعمة فتنة السراء كما يحذر من فتنة الضراء. الضراء يصبر والسراء يشكر. يقول في تعرض هؤلاء أو ابنائهم لفتن السراء الآسرة بعد الضراء الدابرة، نعم، وحال من يوفق منه من الاعتصام لأسباب الشكر. اللهم وفقنا يا رب العالمين لأسباب الشكر، اللهم اجعلنا من الشاكرين لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الشاكرين لك، اللهم ارزقنا الشكر عند النعمة والصبر عند البلاء والثبات يا رب، وعافنا يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى. طيب، تذكير الغافل، تذكير الغافل، تبقى قصص القرآن من أقوى أسباب تذكير الغافل عن الحق. نعم، انتبه معي، ضمن الغرض قصص القرآن انه يذكرنا، نتغافل عن السنن، غافل عن الايه، فما تجي تدرس قصة القرآن تتأمله، تجي تتأمل في قصة يوسف عليه السلام، يوسف ويخرج من ابتلاء لابتلاء، ها، يوم تعرف انت حتى في عافية تشكر ربنا وتحمد الله. طيب اذا حدث معك شيء، اسوا امامك اهو، ده الكريم ابن الكريم، ها، ابن خليل الله، كريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن خليل الرحمن، وشوف حصل معه ايه، انتبه معي، طالع يوم تفيق من غفلتك، تعرف سنة الله في الدعوات في آه. ثم كانت النهاية، ها، وفي النهاية خالص، وليه توفني وألحقني، هو ده، لأن هي عبودية كلها يا أخوانا، والله هي عبودية، أنت في منازل العبودية، في السراء في عبوديات، في الضراء في، أنت عبد لله تتقلب في منازل العبودية، هي دي منزلة الصبر يبقى الصبر، دي منزلة الشكر يبقى الشكر، دي منزلة الإخلاص يبقى الإخلاص، أنت في منازل، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منازل عبودية، أنت بتعيش منازل عبودية، ركز، أنت عبد، ولذلك المسلم عبد لله، سواء كان ملكا متوجا على رؤوس الخلائق هو عبد، في عبوديات مطلوبة منه، مطلوب منه عبوديات، من شكر النعم ديت وإعلاء كلمة الله وإقامة الله والشرع والدين وعبوديات الإمامة، أو شوف مظلوم في قعر سجن مظلم هو عبد، دي عبودية ودي عبودية، والله العظيم دي عبودية ودي عبودية، دي عبودية الصبر والرضا، الاحتساب، دعاء، تضرع، دي منازل، دي ها طاعة الوقت الحاضر، صرف الهم إلى طاعة الوقت الحاضر، دي عبودية ودي عبودية، ركزوا الكلام ده مهم جدا في فقه العبودية والسير إلى الله عز وجل، انت عارف عبودية الوقت ده وعبودية الوقت ايه ده ايه، وتأدي العبودية دي وانت كده كده عبد، عبد، لازم نفهم كده، ويوم ما نطبق كده ونفهم كده يأتي وعد الله عز وجل، يوم كلنا نبدأ نعيش في المعنى العبودية صح، ونبقى عارفين ان احنا في منازل عبودية، دي منزلة عبودية ودي منزلة عبودية، انت هنا تأدي عبودية، تخطب الجمعة دي عبودية، تدي الدرس دي عبودية، تقام بعمل إداري دي ايه عبودية، قاعد الاجتماع، ما احنا ايه اللي بيخلي مثلا ايه اهمال بعض اخواننا مثلا لقاء الاجتماعات والجلسات المؤسسة، ما مش فاهم العبودية، ها مش فاهم ليه، والله لو فاهم عبودية ما اعمل كده، يسارع واحضر واجلس عشان بنظم العام، مش ما خد بالك برضه، ما نبقاش فاهم انا برضه مغلوط، يعني يبقى فاهم ان الاداره انها تعطل مش غايه، دي وسيله، دي احنا قاعدين ايه نحضر ليه؟ لشغل، لشغل، نرتب قاعدين اه اجتماع شؤون القران في المنطقه ديت، قاعدين بنعمل ايه؟ نشوف الكتاتيب شغاله ازاي؟ طيب المشاكل اللي بتقابلها ايه؟ طيب الحته دي ما فيش فيها كتاب، محتاج كتاب ازاي نفتحه؟ طيب الكتاب ازاي يبدا ننظمه؟ طيب الولاد في الكتاب ازاي نقسمهم؟ طيب العيال الشاطره بنعمل لهم شغل خاص عشان نحولهم ناخدهم الاخوه والتزام؟ طيب بنعمل لهم حاجه تلاقي وضعهم؟ طيب النظام بتاع الكتاب ماشي ازاي؟ طيب تفكيرنا ماشي ازاي؟ طيب وضعنا ماشي ازاي؟ الكتاب ده يتحول لعمل مثمر ازاي؟ انتاج ازاي؟ ونتشارك بهذا الفهم ونطلع بتصور مع بعضينا، مش قاعدين ايه؟ خدت بالك؟ نعرقل بقى وكل واحد بيستعرض، لا احنا مش فاهمين كده، فتحضير عبوديه، عبوديه. طب العمل الدعوي البلد بتاعتك، احنا عاملين درس، عاملين لقاء، عاملين دوره، بنجيب الناس اللي ما بنجيبهمش، ها تحضر ولا لا؟ قايم بدورك ولا لا؟ عبوديات. تعرف بتتصل دولة وتقعد تتعب في تحضير الناس، عبودية، عبودية. حضورك انت دعوتك انت عبودية، عملك انت عبودية، كل دي عبوديات يا جماعة. احنا هي عبوديات. انا اخلص معاك اقوم رايح اخبالك مع اخواننا في الحزب، دي ايه؟ عبودية، دي طاعة. ما هو هو والمنهج السلفي مش حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ها؟ كل دي عبوديات، ودي كل حاجة لها ما يناسبها. يبقى انت بتترقى، كل يوم بتطلع من منزلة اخرى تترقى في سلم العبوديات لله عز وجل. فدي عبوديات، تعامل معاها بهذا الفهم، هذا الفهم اللي هيفرق معنا كتير لما نفهمه فهما جيدا وعميقا. واضح؟ طيب، فده تزكير الغافل. شوف القص القرآني من نفهم، والخشوع بقى في ايه؟ دواعي الإيمان في القلب والخشوع في الجوارح. عندما يرى تالي القرآن، قارئ القرآن، كيف تترجم العقيدة في قلوب المؤمنين ايه؟ ها؟ خضوعا وحبا وخوفا، وتتحول الى واقع يتجلى في أعمالهم. ها؟ ده هو ده المقصود. شوف انت القرآن ازاي يقوم يستفيد، وما نوصح لك استفادوا من القرآن ازاي. ها؟ ولما قالوا السالم نخشى ان نؤتى من قبل، قال لهم ايه؟ بيس حامل القرآن ايه؟ ده المفروض لسان حالك ومقالك. الدعوة عندك ضعيفة، بيس حامل القرآن. انا اذا ان شاء الله لخليكم المكان ده هتشوفوا. الناس من عندك ما بيحضروش، بيس حالة، لازم احضره ولازم اعملهم تفاعل مع الدعوة وتجاوب وشغل، لان حامل القرآن ببص لغيرك. ما تقوليش ان غير مقام، انت انت عليك الدور. ها؟ هو جمع القرآن ما اتكلمنا فيه كان سببه ايه؟ جمع المصحف وكتابته كان سببه ايه؟ استحر قتل بمين؟ ما عادوش بياكلوا فت، وسابوا الجهاد وسابوا الله وسابوا نصرة الدين في وقت الدنيا بتروح. ها؟ هو ده حملة القرآن يا حبيبي. في صدارة الصف. هم اللي واقفين يردوا على البدع. هم حملة القرآن اللي يقولوا تعالى يا شيخ اعمل لنا دورة في الأشاعرة وفي الصوفية. لا حمل القرآن، لان انا عندي الولاد والعيال فيهم في سنه ولاد عندهم شبهات وعايز افهمهم الصفات، لان انا عندي مشكله وعندي محفظين ومحفظات مش فاهمين. انا عايز دور المحفظات اللي عندي، عايز دور علميه المحفظين، انا عايز الناس تفهم، انا عايز كذا، انا عايز كذا. لا، محفظ القرآن، محفظ القرآن هو اللي في الصداره، هو اللي في الصف الاول في العمل الدعوي والتربوي. انتبه معي، بئس حالا تنقب لنا. مال القرآن في صدري ده ايه؟ شوف هو ده المفروض لسان حالك ومقالك. المفروض دلوقتي اكتر ناس تخدم على الدعوه وتنتج وتفعل ويعظ اخوانه في المكان الذي هو فيه على العمل والتعاون والاخلاص وانكار الذات والجديه والانتاج، ها؟ هم اهل القرآن، اهل القرآن هم دول. كله هو ده حامل القرآن ده، إلا لا حريص على الجريدة بيجيبها، حريص على العمل ده، حريص على كل حاجة. واجد في كل منزل منازل العبودية هو فين؟ في الصدارة. يبقى ده كده فهم ليه كده بقى كده. احنا نستبشر بقى ونفرح بقى بفضل الله، نقول الحمد لله بدأت بإيه. تابع معي، مش نبص نلقى في أكتر الأماكن الأماكن اللي تلقى ندمغ فيها عند المحافظين وأماكن القرآن. اللي بيحصل اللي بيحدث، لا، أهل القرآن دول أهل الله خاصة، دول الناس اللي هم الخواص، خواص في كل حاجة، في العبوديات والعمل والعلاج والتنافس في الخيرات والمصادقة في الطاعات، هم رقم واحد في كل هذا. فأنت تذكر، تقرا القصص وتذكر الغافلين، تذكر الغافلين. انتبه معي، تتلو القرآن، ها، وتذكر. وذكر ايه؟ بالقرآن ايه؟ بالقرآن. ذكر بالقرآن يا حبيبي والله. طيب، التربية. يستطيع الدعاء الذين يعيشون مع قصص القرآن بعقولهم، اتمنى الى اربع حاجات دهم، ها، بعد ما تذهب إلى البيت خالص تجلس جالسة مع نفسك وترى أين أنت من هذه الثمرات والأهداف للقصص القرآن. وبتقوم بها ولا لا، مع نفسك ومع غيرك ولا لا. أتمنى التربية، ويستطيع الدعاة الذين يعيشون مع قصة القرآن بعقولهم وقلوبهم أن يجعلوا منه مادة تربوية غنية. نعم والله مادة، هي المادة. هو في حد تربى ها وغير وصنع إلا من تربى على الوحي؟ ها تردوا علي؟ عشان كده بنقول هو الوحي، هو هذا المنهج، هو ده النور، هو ده الشفاء، هو ده الهدى، هو ده الحياة، الروح. هو مش ربنا سماك في القرآن ولا ايه؟ ها توقف الحياة عليه، الحياة بغيره ظلام فهو نور، أمراض البشر لا علاج لها فهو شفاء إلا به فهو شفاء. تبي معي؟ هو ده الواحد، هو ده اللي يرب، هو ده اللي يصنع. طيب تمدهم بأسباب ترقيق القلوب وإصلاح النفوس والإغراء بالاستقامة على منهج الأنبياء والصالحين وتهذيب الأخلاق. نعم والله في الدروس والخطب والجلسات وبواسطة الكتابة والإذاعة، كل ده لازم كتاباتنا تصب في هذا تعظيم الوحيين من منطلق الوحيين، جمع الناس على الوحيين. تابع تربيتنا في مجالسنا، نربط الناس بالوحي القرآن والسنة، نربي الناس على تعليم القرآن، تعليم السنة، أخلاق القرآن، أخلاق السنة. تابع معي وغير ذلك، مادة لا تزيغ بها القلوب ولا تملها النفوس ولا تعود ماشي غير الهداية والسلام والوئام. نعم والله شوف غير السلام والوئام، والوئام اللي يعيش مع القرآن ده بيظهر، تلقى موجود في وسط إخوانه عبارة عن نسيم طيب ذي عطر جميل، يجلس في المجلس تلقى بفضل الله يزيد بركة وأخوة وتلاحم وارتباط وإقبال. لا هو ده حمل القرآن، ده قال القرآن تبنوا إخوة. طيب المبحث الثاني عشر أمثال القرآن، شدوا عشان نمشي شوية أمثال، بس لازم أقف معكم شوية في هذا لنفسي أولا ثم لكم. ماشي أمثال القرآن، ماشي التعريف، الأمثال جمع مثل، والمثل ماشي تبع معي يعني شبه المعاني المعقولة، يعني نعمل إيه؟ بنقل المعاني المعقولة إلى محسوسة، بقربها لك، أقرب المعقولة إلى محسوس، فأضرب لك المثل عشان يتقرب المعنى لديك يتضح، وذلك يقال إيه؟ بالمثال يتضح المقال كما يقال، تقريب، خدت بالك؟ طيب والمثل ماشي شبه الإيه؟ المحسوس أو شبه المحسوس، وشبه الشيء هو المساوي إيه؟ لو في بعض الصفات لا كلها، وده الفرق بين الايه بين الايه اخبالك التمثيل التشبيه، التمثيل التطابق، مثل فلان يعني زيه في كل حاجه. طب شبه فلان يعني ايه؟ في بعض الايه التشبيه في بعض الصفات، مش كل الايه كل الصفات ده التمثيل، مثليه التامه ده بقى التشبيه ان ايه ها في بعض الايه الصفات. ماشي المثل ياتي كذلك بمعنى الصفه، معنى الايه الصفه، قال تعالى ولله المثل الايه أي الصفة الحسن أي البالغة في الحسن مدى أي الكمال المطلق من كل وجه الذي لا يكون إلا لغيره. عشان كده ما فيش إيه تشبيه عشان تفر منه للتعطيل. ليه ما فيش تشبيه؟ لأن الله أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته أسمائه وصفاته، هو الموصوف وله المثل الأعلى المتفرد به، فيجي شبه منين؟ يجي تشبيه منين؟ له الكمال المطلق من كل وجه، حياة الرب لم تسبق بعدم ولم يلحق ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص لا سن ولا نوم، حياة الإنسان اللي أضيفت إليه تخصه هو بنقصها، مسبقة بعدم فناء ونقصها ويعتريها نقص، يبقى دي تشبه دي؟ يبقى خلاص يا حبيبي تقوليش أنا بفر من التشبيه للتعطيل بقى، ده أنت بمعرض عندك أنت ما أنتش فاهم. الله متفرد يا حبيبي متفرد، ما تقوليش بقى القواطع العقلية وسط العقل توهم إن ظاهر اللي أو مش توهم ده دخلها قواطع كمان ويصرف اللي ظاهر اللفظ عن ظاهره عشان خاطرها، وقال لك اصل ايه لو اثبتنا الظاهر يبقى من ايه يبقى تستلزم تشبيه، ده انت عندك انت ده المرض ده عندك، قال لك ان ظاهر اللفظ فيه مفيش تشبيه بابا، خدت بالك؟ ولذلك دي جاهليات بتسميها انت قطعيات، دي جاهليات خدت بالك معايا؟ عشان ما تفهموا الكلام ده، عشان ما تردوا على الأشاعرة وغيرهم المعطل. بعد من قال لك ان لا، الظاهر هو المراد، وما فيش شبه بين الظاهر والايه، لان صفات الرب تليق بكماله وجلاله غير صفات الايه، ما عجز ونقص. طيب، وقال مثل الجنة التي وعد المتقون، اي صفة الجنة، يبقى معنى الصفة. المثل ياتي بمعنى العبرة التي يقاس عليها ويعتبر بها فيتوصل بالسابق. لو تركز معايا مش لازم عشان نقدر ننجز، بس فيتوصل بالسابق المعلوم منها الى معرفة المستقبل الايه المجهول. ها، انك تعتبر بما سبق. العاقل من اتعظ بايه؟ ها، بغير. ولذلك هو لازم، ودي من ضمن الكوارث، تكرار التجارب الفاشلة. ليه؟ مفيش اتعاظ، ولازم احنا نكرر حتى تجد الاخوة بأي مكان كده، اخر ما كانش يزوق بنفسه ما ايه ما بيستريح. لا يا ابني، بس يا حبيبي انت اتعظ بغيرك. العاقل ما يعتبر ويقول الابصار، اتعظ بغيرك. العاقل من اتعظ بغيرك. وانا لازم اكرر التجربة عشان، ولازم نبدأ من حيث ما بدأ من قبلنا عشان ننتهي نفس النهاية، نفضل طول عمرنا عند نقطة لا نغادرها. لا، ابدأ من حيث انتهى الذي ايه قبل. تجد الاخ جاي عايز يعمل نفس، يا ابني ما انت شفت اللي عمل كده، والسؤال الصدام انتهى الايه، وقال التخبط انتهى الايه، ما انت تعتبر يا ابني بقى. هو لازم نكرر وبعد كده نقول لا. لا، العقل. وده والله من سمات هذه الدعوة المباركة، فضل الله عز وجل، استفادة من تجارب الغير. عشان كده بنكررش التجارب الايه الفاشلة، لا تعاف بها. هو انت اللي حصل بالنسبة للدعوة السلفية في مواقفها، في المواقف الأخيرة ديت في يونيو، ايه اللي حصل؟ الفرق بينه وبين غيرها او بعد يناير عموما، ايه الفرق؟ ان الدعوة معتها عندها حدث قبل كده، فقاست الاشباب بالنظائر. الاشباب ما فيش جديد يا حبيب، ما فيش جديد. دعوة كلفتني ذات يوم بكتابة تذكرة للدعاء اللي ايه السلفيين اللي كانوا ايه بيقولوا الناس بالنزول ويجروا ويتنططوا، انت كنتها وكتبتها وارسلت الي في عمارة حلم جواب كده بدون اي حاجة، وكان الاخ يخبط على الباب ويديله بسلامة ويمشي ويقراها بقى. ها، كان من ضمن الكلام اللي كتبته فيها، وبتاعت المشايخ رجعوا طبعا، خدت بالك الكلام اللي كتبته الشيخ ياسر بيتصل بيه قال للمجلس الاعلى، قال لابد من كتابة تذكرة ترسل، واختار نكت ايه خلاص مش حاضر الاجتماع ده، كتبته وعرضت عليه. كان من ضمن ما كتب فيها، ها، انه قلنا لهم ايه، خدت بالك، ما الفرق بين، ما الذي جد او استجد بيننا الان وبين التسعينات؟ هل ملكنا شيئا؟ ها، كنتوا ترفضون هذه الاحداث في التسعينات، لماذا اليوم تدعون اليه؟ ايه الجديد؟ ايه اللي تغير؟ هل ملكنا شيء من لازم ما فيش حاجه؟ ها، ما الذي تغير؟ الشريعه لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بينه. ها، وكان من ضمن الكلام عند القتيل رقم كم ستقولون بالمنع؟ ها، عند رقم كم؟ والله نفسي اعصر عليها طبعا واشوف على قد كده عشان للتاريخ، احنا لسه هنكتب ان شاء الله، انا بصدد كتاب التجربه دي فللتاريخ. ما نخرج حد امتى؟ فكان فرقنا كدعوه، ها، استفاده من الماضي، من الماضي. هنفضل لحد امتى تكرر تجارب؟ ما ينفعش. فانتبه، فالمثل العبره يقاس، الامور اشتباه، زي سيدنا علي تلحق الاشباب النظائر، شبيه تقيس شبيه بشبيه. طيب، والمثل قياس عقلي فيه تشبيه خفي ماشي بجلي. يعني ايه المثل؟ تشبيه عقلي، مثل قياس ايه عقلي فيه تشبيه خفي، تشبيه خفي بايه بجلي، او تشبيه خفي، تشبيه خفي بجلي، ان انت حاجه خفيه مش يعني بالك معنى خفي، تريد ان تجلي هذا المعنى ليفهم ويعقل، فبتضرب المثل عشان ايه تقرب هذا الايه، ايوه، مجهول بمعلوم، حاجه مجهوله انت عايز تقربها بايه معلومه، لان المجهوله الانسان مش هيعقلها، خدت بالك، فانت بايه بتقربها بايه بشيء يعلمه عشان يبدا يعقل هذا الايه الشيء المجهول. غائب بشاهد، نعم. قال الزمخشري، طبعا معتزلي من ائمه الاعتزال وصاحب تفسير الكشاف، ملابل بحشاب اصول الاعتزال يعني، ماشي، التمثيل انما يصار اليه لكشف المعاني، وإبناء المتوهم. ماشي، إبناء المتوهم يعني إيه؟ تقريب. ماشي ماشي، إبناء الشيء اللي هو بعيد، شيء في الوهم من بعيد، فتبني تقربه من الشاهد من الإيه. فإن كان المتمثل له عظيما كان متمثل به مثل، وإن كان حقيرا كان متمثل به كذلك. خمالك واضح، انت بتقرب الايه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الايه من الدنيا بالايه، بالبعوضة، جناح بعوضة. ليه؟ لبيان حقارتها، لبيان ايه. فيضرب مثل بايه، ما احقر شيء براي الناس، وياريتها انها بتسوي حتى الايه البعوضة كاملة، لا دي، وياريتها الجناح انها بتسويش، لا تسوي حتى جناح البعوضة. شوف هذه الدنيا بكراتها، فانت بالك لا تسوي جناح البعوضة. فانظر اللي بتشغل الناس. طيب، وضرب القرآن مثل الشجرة الطيبة لكلمة ايه؟ توحيد، في ثمرتها وظلها وكل ما فيها من منافع. وعمل الكافر ضرب له المثل بايه؟ بالسراب، يحسب الظمأ لما يجي عنده لم يجدوا شيئا. انتبه معي، والرماد ذرية في يوم عاصف، فيش في الوقت اللي هو احوج ما يكون اليه. مثل الذين كفروا ربهم أعمالهم إيه؟ كرماد اشتدت في يوم عاصف، يعني لا يستطيع أن يجمع ذرة منه يمسكها، هكذا عمله. قصر به في أحوج ما يكون إليه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وأمثال القرآن العظيم هي أحسن الأمثال. نعم والله، كمان قصص القرآن وأعظم القصص، أمثال القرآن هي أعظم الأمثال في مقاصدها وفي تمثيلها وموعظتها وبيانها وتربيتها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك إيه؟ بالحق وأحسن إيه؟ أحسن تفسيرا. قرأ بقى الأمثلة من أول البقرة وانت نازل كده في أمثال القرآن، في المثل الناري والمثل المائي في المنافقين، وطول ما انت ماشي بقى اقرأ كده واعتبر وافهم، تجد عجبا عجبا. ماشي، لا هي في امثله كتير يعني، بس ابن القيم في مبسوسه في كلامه، لانه مش لكن اقسام القران له كتاب اسمه اقسام القران، لا اقسام القران، انا لا اذكر له كتاب امثله لا اذكر، لكن هو موجود فعلا كلامه كتير، من احسن ما تكلم في امثال القران ممكن يكون حد جمعه. حتى لو انت جبت مدارع التفسير والكتاب بتاعه ده هتطلع منه كلام كتير في امثال القران، اظن ممكن يكون حد جمع، لو ما فيش حد فيكم يشد حلو جمع. ماشي. طيب، اهميه الامثال فين؟ في القران، اهميه الامثال في القران. قال السيوطي، قال الموردي: من اعظم ماشي علم القران علم امثاله، اعظم علم القران ايه؟ علم امثال. والناس في غفله عنه لاشتغالهم بالايه؟ بالامثال، يعني امثال هي بعيده، مش امثال القران، اشتغالهم بامثال الثانيه مش امثال القران، واغفالهم الايه؟ خدت بالك الايه الممثلات، في غفله عن عن عن عن عن, عن تقريب هذه المعاني، مش منشغلين بالمعاني ديت، فمش عايزين يقرب. ما انت لو منشغل بالدعوه عايز تقرب للناس وتفهم لهم حقيقه الدنيا هترجع لامثال ايه؟ القران والسنه. طيب منشغل وعايز تبين لهم حقائق المنافقين وخطوره الوضع، طيب منشغل بالدعوه القلبيه وبيان امراض القلوب وافات القلوب، هتجيب امثال القران وابين ايه؟ ان القلوب ايه؟ اوديه سالت بقدرها، وايه وان الوحي مع القلب ايه، وايه معنى نور على نور، نور ايه، نور الوحي مع نور الفطره. هتجيب هتمسك الامثال دي كلها تذاكرها، ما انت لو منشغل بيها هتبحث وهتفهمها وهتبينها للناس، لكن انت كبر دماغك بقى تملى مريه خلاص، يا ما ينفعش. عايزين علو همه، عايزين علو همه في العمل الدعوي. طيب يقول اهو، وهو اخبرك انت ازاي كايه، والمثل بلا كالفرس بلا لجام، نعم، والناقة بلا زمام، مثل بغير ما تمثله ايه، واحد يبينه ويوضح الاوجه اللي فيه وبيان المثل ده ايه، ليه، ايه معنى ان ايه اوديه سهله. طب ايه المثل ان الماء بينزل فيعمل اوديه يطلع الزبد، ها اللي هو لما بينزل الميه تنزل نهر، هيبقى في اوله مثلا سيول نازله، او حتى لو نزل بقوه، حتى لو انت جربتها كده بنزول الميه كده بقوه بدفق بتطلع ليه العفش والحاجات تطلع، صح، ويبدا ايه الحاجات دي تركن على جنب، ها، وايه والميه تستقر ايه تبقى رايقه وجميله، صح، هو المثل كده. الوحي ينزل على القلب، على القلب مش اللسان بس، يتدفق يوم يطلع الشبهات وليه والشهوات من القلب، يبدأ التواتر يركن تطلع بعيد كده ويستقر ليه العلم بالله والتوحيد واليقين والعبادات العبادات القلبية والإخلاص والصدق والدبع. هو هذا المسألة هذين شغالوا بقى نجرب نعيش ونترجمه نعمل الترجمة العملية بقى لنزل القرآن على القلب. طيب وهو مبنى خبلك انت بلا معنى نعم ومظهر بلا مضمون من غير ما انت تقرب هذا المثل وتوضح المقصود منه ها مبنى بلا معنى. عارف مبنى عن ايه؟ لفظ المباني والمعاني مباني الفاظ والمعاني الدلالات اللي بتدل على الايه الالفاظ. خدت بالك معايا ازاي؟ ما هو ايه اللفظ من غير المعنى. وذلك المعطلة دول عملوا مع نصوص القرآن ده انت فرغت ده انت طلعت معاني. طب انت ابطلت كده معانيها. هو اللفظ ايه هو اللفظ اصلا مساق للمعنى يدل عليه. خدت بالك انت لما تفرغوا لي كده خليت الإنادة من غير اي حاجه فيها كده في حاجه في فايده كده. ده مقصود اللفظ المعنى المراد المدلول الذي يدل عليه ففرغته كده من هذا المدلول. تمام زي تعاملت مع النصوص معامله الايه الرجل اللئيم مع الضيف الكريم. تخيل بقى ما واحد لئيم غايه اللؤ والخسه والنداله ويرد عليه بقى ضيف كريم كان عزيزا وله وله يعمل ايه يتعامل معه ايه. خدت بالك انت ازاي انت تعاملت مع النصوص هذا التعامل تعاملت مع النصوص بهذا التعامل. انتبه معي جريمه نكراء جريمه. عشان كده سماها ابن القيم في صعاق المرسله طاغوت الايه التاويل. انتبه معي. طيب اقسام الايه الامثال ماشي يا جماعه وتقسم الامثال باعتبار ظهورها الى صريح وضمني ماشي لا ذكر المثل فيه مثل من الاول والصريح مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هم لما خدوا لا اله الا الله عشان يعصموا انفسهم في الدنيا واموالهم واقبلك واصطدان لهم الامر من الأمانة. ماشي يا جماعة فخد الايه ده عمل زي ايه زي اللي كان في ظلمة فالايه في نار اشتعلت فأضاءت له ليه ثم انطفأت فعاد الى ظلماته يتخبط فيها. هو نفس الكلام استفاد بها ايوه ولكنه بقي في ظلماته ظلمة الشك والحيرة والضلال وما استفاد. ماشي. طيب وقوله يا ايها الناس ضرب مثل في ايه فاستمعوا له ها ايه بالك انت ازاي ضرب مثل ان الذين ضربوا من دون لك ايه مخلوق ذباب مثل صريح لا يخلق ولن يخلق احقر عاجز. طب طالما عاجزين عن الخلق كيف يستحقون عباده؟ ربط الربوبيه بالالوهيه ان المستحق والمتفرد بالربوبيه هو الذي ها يستحق الألوهية والعبادة وحده ولا شريك له. دول عاجزين حتى يبقى ازاي هذا لا يستحق. انتبه معي الاخر التفاصيل عشان بس الوقت يمشي بسرعة. ومن الثاني قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ده ايه المثل الخارجي المثل الجالي الواضح ده المثل كذلك نصرف لهذه القوم ايه يشكرون. ايوه بلد قلب الطيب النفس الطيبة تنتج أعمالا ايه طيبة نفس المستقيمة تأتي ثمراتها طيبة نفس الخبيثة تأتي ثمراتها خبيثة. إذاك العمل الطيب والقول الطيب يناسب الايه ها الطيبة من القلوب والأبدان من هذا طيب لا يخرج منه إلا طيب لخلاف ماذا تنتظر من ايه خدت بالك من الخبيث إلى أن يخرج خبيثا. تبه مع كل ولاية بالذي فيه ايه ينضح حسبنا هذا التفاوت بيننا وكل ولاية بالذي فيه ايه ينضح. تبه معي. طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية مثل ضرب الله للمؤمن وليه والكافر هم الأظلم من الطيب من القول والعمل بخلاف ذلك ماشي. ثم ساق حديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها إيه نقية قبلت الايه الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان. فذلك مثل من إيه؟ من فقه في دين الله ونفعه ما بعثناه به فعلم وعمل. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ويقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث قسم لك الناس مع الوحي ثلاث أقسام. ثلاث إيه؟ أقسام. قسم أهل الدراية والرواية، أهل الحفظ والفهم والعمل، تعلموا وعملوا وبيانوا للناس ودعوا. والنوع الثاني أهل الإيه؟ الحفظ، خدت بالك؟ ولكن برضو لم يغب عنهم الدراية تماما، لا، عشان كده انتفعوا. هو بس هو ناقل للرواية وعارف برضه، بس لم يبقى الجانب الثاني، ما جمعش بين ده وده زي الاولاني، فانتفع الناس منهم زي الايه، ها، البحيرة التي امسكت الماء او الحوض الذي امسك الماء، فبتاخد منه الماء وتشرب. طيب دول انتفعوا الاثنين، فرق في الدرجات لكن انتفعوا. النوع الثالث قيعان. تعرفين القيعان المصارف بتاع من الارض دي كده، ها، ايوه، خد بالك، انت بتمسك ميه ميه تنزل تجري تسيل، لا يمسك ماء ولا ينبت كلاً، ما فيش اي منفعه. نسال الله، ده الذي لم يستفد من ايه، من الوحي وعلوم النبوه، لم يستفد من ذلك. طيب اغراض الامثال، اغراض الامثال، الامثال ماشي يا جماعه، يقول تقسيم الامثال باعتبار فوائدها التمثيليه الى ايه، اربعه اقسام. اعتبار اخراج ما لا يقع عليه الحس الى ما يقع، يعني تشبيه الامور المعقوله والمعنويه الى امور ايه، محسوسه مشاهده، كتشبيه الشرك ببيت الايه، العنكبوت، الذين اتخذوا الذين اتخذوا من الاولاء ايه، مثلا الذين اتخذوا من الاولاء كمثل ايه، العنكبوت اتخذت بيت، وبين وجه الشبه اول بيوت ايه، ونقول بيت العنكبوت، ومثال انه اضعف بيت مجرد، صح، هو نفس الكلام هكذا. خدت بالك، شانوا الذين اتخذوا من دون الله اولياء ودعوا وصرفوا العباده لغير الله، بنوا بنيانهم على غير اساس فانهار بهم، على غير اساس. شكا بنقول ان اصل الاصول التوحيد، الاساس اللي تبني عليه الدعوات التوحيد، اللي تبني عليه شخصك انت التوحيد. عايز تبني شخصيه قويه، ها، رسق قلبك في العقيده وافهم العقيده صح، ودروسها دراسه تفصيليه وتقصيريه صح، وتشربها، ابني على عقيده. عايز تربي صح، ربي الناس على العقيده الصحيحه. الدعوه اللي عايزه تبقى تصمد تستمر، تبني بناءها على العقيده الصحيحه اولا، ده الاساس. طب عملت على غير كده شبهت العقيده، ضياع في ضياع، ماشي. طيب بعد كده يا جماعه نكمل اهو، ها، يبقى انا عندي اول نوع ايه، ها، تشبيه الايه، الامور المعنويه بالايه، ايوه، واعمال المشركين بالرماد، زي ما قلنا من شويه، مثلا الذين اخبارك اعمالهم كايه، اشتدت به الريح ايه، لا شفت، لا يستطيع ان يجمع منه شيئا، كذلك عمله يوم القيامه لا ينتفع بشيء منه، في احوج ما يكون اليه، نسال الله العفو والعافيه. طيب اخراج ما لا، ها، يعلم ببديهة العقل الى ما يعلم بالايه، ايوه، الامور اللي هي بعيده خافيه على العقل للامور البديهيه الواضحه، يجي المثل يقربها عشان تقيل. ومنه تشبيه المختلف فيه بالمتفق ايه عليه، تشبيه توحيد الالوهيه ايه، الذي نازع فيه المشرك بتوحيد الايه، انه يقربهم بتوحيد طريقه القران في تقرير توحيد الربوبيه ايه، ها، انه يقربهم بتوحيد الربوبيه المقرين ايه به وتفرد الرب به، ثم يلزمهم بلازمه وايه الالوهيه، ان الذي تفرد بمعاني الربوبيه والذي ينبغي ايه ان يعبد وحده ولا شريك له تبارك وتعالى، وده موجود عندك في سوره المؤمنون وسوره النمل وطريقه القران كلها كده، كل الافيون الصغير ذلك، هتجد الايات اللي بتكلمك عن توحيد الربوبيه تقررهم بالخلق، ان من الخالق وان المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ويملك الامر، واخد بالك انت ازاي، والسمع والابصار، ويخرج الحي ويخرج الميت الحي ويدبر الامر، بس هيقولون ايه، يقول افلا تتقون، يبقى هو ده اللي تتقونه وعز وتعبدونه تبارك وتعالى. وتكرمه في كل ما قد مضى، ماشي. طيب النوع الثالث يا جماعه، اخراج ما لم تجري به العاده الى ما جرت به الايه العاده، كاخراج بعث الناس من القبور واحيائهم الى ايه، الى خلق ما ولا من بطون امهاتهم واحياء الارض بعد ايه يبسيها. خد بالك انك انت متقرب، هو مستغرب البعث، طب يا عم تعالى، الذي خلق اول مره واوجد من العدم، ها ها، ضرب الله، واخبرك ونسخ، قل ايه، قال ما يوحي العظام ايه قل يحيى الذي يموت أولا. طيب تعال بقى انت مستغرب المعنى. طيب انظر الغيث لما بينزل بيعمل ايه على الارض وهي هامده. ها هي اهتزت وهي ها وانبثت من كل ايه. ان الذي احياها لمحيي الموت. هي واضحه. عشان كده بقول لك عايز ترد على الالحاد على غيره ادرس القران صح. تعمق في فهم القران. عايز تكلم الناس وترسخ الايمان ها معاني الايات. معاني الايات فهمها وعيش مع القران كده وفهم كويس وايه واعقل المعنى كويس وتكلم بيه. طيب اخراج ما لم تجري به العاده الى ما جرت به الايه كاخراج بعث الناس من القبور واحيائهم الى ايه الى خلق ما ولد من بطون ايه امهاتي واحياء الارض بعد ايه يوم سي. طيب اخراج ما لا قوه له من الصفه إيه؟ الى ما له ايه قوه. خدت بالك؟ وتقسم باعتبار مؤداها البياني الى قسمين. بيان الحال مثل كمثل الذي استوقد ايه حال ككده. بيان الصفة حال المنافقين كحال من كان في ظلمة استضاء بنور او نار ثم انطفأت فعاد الى ظلمات. هو نفس الكلام نطق الشهادتين فعصم زار بالاسلام وظاهر ده ثم عاد الى كفره وزندقته الباطنة في ظلمات الكفر والشك يتخبط فيها. واضح؟ طيب بيان الايه الصفة زي ولله المثل الاعلى اي الصفة الايه المثلى العليا الكاملة من كل وجه تفرد بها واحدة تبارك وتعالى. وقوله مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج ايه ايوه زي الزرع لما بيخرج الشط واخد بالك ويستغرب ويعجب الزراع بجماله وهو في الثمار بتاعته ده مثل ايه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين. هذا مثلهم في التوراة فين وفي الانجيل. طيب وتقسم باعتبار مقاصدها التربوية والدعوية لانواع كثيرة اهمها التذكير الوعظ الحس الزاجر الترهيب الترغيب الاعتبار وهو اهمها اهم حاجه في الامثله امثله القران امثال القران امثال القران الاعتبار لتعتبر وتطعن التنبيه الى العواقب التعليم والجدل. فامثال القران من انفع الوسائل الدعويه التي تقرب البعيد وتوضح الغامض وترقق القلوب وتكسر الجمود وتوصل الى الاغراض باذن الله. ومن الايات التي جرت مجرى المثل ليس لها من دون الا ايه ها جرت مجرى كل الناس اخوانك انت ما اي واحد تلم بيه ملمه ويعجز عن ايه ها يردد الايه ليس لها من دون الا ايه يتمثل به في المعضلات الشديده. الان حصحصه هذا ما ظهر الحق وبان لكل ذي عينين. ماشي زي ما بنقول كده الان حصحصه لا وظهر ان هذه الدعوه المباركه كانت مسدده في مواقفها. بس متى يتعظ الاخرون ومتى يعرف أبناؤها هذا فيروجون هذا الكلام بين الناس ويعلنونه حتى يفيق الغافلون حتى يتمسك الناس بهذه الدعوة المباركة. ماشي ذلك بما قدمت يدك مثل يضرب لمن جلب الوبال على نفسه. خدت بالك قول له ذلك بما قدمت ايه يدك أوكت وفوك نافخ انت اللي جبته لايه ولا يحيق المكر السيء إلا يضرب لمن ارتدت على عاقبة كيده بغيره. تابع ودحاق كل من يكيد لا يضر إلا نفسه ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. طيب قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو هذا. أيوة لمن عمل إيه عملا سبق التوم الإيه من نظام أشباه نفس الكلام بتكرر الإيه أنت قدامك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.